الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. انتهينا ولله الحمد والمنة عن الكلام عن الحروف المقطعة، وتكلمت فيه أو تكلمت حوله باستفاضة، فإذا ما جاء بعد ذلك مثل ذلك أحلنا حيث توسعنا ولا نعيد. ومما يتعلق بقوله تعالى ألف لام ميم، ما أخرجه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي قلت، إذا قلت ألف لام ميم لك 30 حسنة بكل حرف مستقل من أحرف اللغة العربية، بكل حرف لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد قلت أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحروف المقطعة تفسير، ولم يتفق العلماء على شيء معين، ولكن بينت ما هو القول الصواب الذي يظهر من ذلك بما أغنى أن نعيده اليوم. ولكن ثبت بإسناد جيد في تفسير السدي، السدي هذا إمام من أئمة التابعين، وتفسيره من أقدم الكتب المؤلفة في التفسير لأنه من التابعين، وقد ثبت لقاؤه لبعض الصحابة كما جاء في صحيح مسلم. فالسدي هذا إسماعيل السدي صاحب التفسير، يروي عن بعض الصحابة وجل روايته عن التابعين، فألف كتابه التفسير المعروف عند أهل العلم بتفسير السدي. فيذكر في تفسيره عن أبي مالك أحد التابعين، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألف لام ميم، هؤلاء الصحابة قالوا رضي الله عنهم وإسناده جيد. قال: فهو حرف اشتق من حروف هجاء اسم الله جل ثناؤه. هذا الذي جاء بإسناد جيد صحيح مقبول عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعضهم. وقلت أنه في جميع الحروف المقطعة يذكر القرآن بعدها إلا في ثلاث سور، ثم زادنا هذا الفتى زادنا سورة رابعة سقطت مني في حفظي، وهي سورة العنكبوت. وفي جميع هذه السور الأربعة ذكر القرآن صراحة في آخرها، وفي العنكبوت دلالة بسياق الآيات قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويصح الوقف على وجهين، فيصح أن تقف على ريب فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويصح الوقف على فيه فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والسنة أنك تصل الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه السورة سورة البقرة، كما بينا أن القرآن في ترتيب السور قيل بأنه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ترتيبه اجتهادي. وأيا كان الأمر، فنحن لما نبتدئ بسورة البقرة فليس معنى ذلك أن سورة البقرة أول ما نزل من القرآن، وإلا فإن من المعلوم أن أول ما نزل اقرأ، أو يا أيها المدثر، كما هما قولان لأهل العلم من أهل التفسير. إذن ترتيب القرآن ليس بحسب، ترتيب السور ليس بحسب النزول، وإلا فإن البقرة سورة مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة أو نزلت في المدينة، على اختلافهم في معنى المدني والمكي، وسبق الكلام في هذا. القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في كتاب، وإنما كان إذا نزل شيء من القرآن يكتب بحسب المتيسر. ربما كتب على بعض الجلود أو على غيرها، وكان مفرقا بين الصحابة، كل عنده من القرآن ما نشطت همته لحفظه وجمعه، فلم يكن مجموعا في كتاب واحد، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الحفاظ للقرآن، فكان محفوظا في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك لما كان في وقعة مسيلمة الكذاب، لما ادعى النبوة وقتل كثير من القراء كما جاء في صحيح البخاري، رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في كتاب واحد، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، فلم يرضى ذلك أبو بكر، وقال كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله. انظر إلى قوة الاتباع، كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله. أن النبي لو أراد أن يجمع القرآن في كتاب واحد في مصحف لفعل، لكن النبي ما فعل، مع أن الأمر كان متيسرا أن يفعله. فأخبره عمر رضي الله عنه بأن الحال اقتضى ذلك، وأن القراء قتلوا وقتل كثير منهم واستحر بهم القتل، فأخشى أن يذهب القتل بالقراء فيضيع القرآن. هنا جمع القرآن في كتاب واحد، وهو الذي نسميه ماذا؟ المصحف. ونحن نقول لماذا لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو كان قد جمع القرآن في أول الأمر لاعتمد الناس كليا على المكتوب وعلى الصحف، وربما احترقت الصحف وربما تلفت، فكان من الحكمة البالغة والله أعلم بشرعه ودينه أن يكون الأمر محفوظا في الصدر، فهو أبلغ من أن يكون محفوظا في الورق والكتب. لذلك كانوا رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على أن يحفظوا القرآن، وكان هناك من يفرغ لحفظ القرآن وهم القراء الذين يحفظون القرآن ويتعلمونه ويعلمونه، فكان هذا أبلغ من أن يكون الحفظ في كتاب واحد، وإن كان قد اهتم بالكتابة ولكن ليس في مصحف واحد. ولذلك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في كتاب واحد، إلا أنه أخبر أنه سيجمع، ولذلك قال: إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حليتم مصاحفكم، تشوفوا الآن المصحف محلى مزين. إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية: زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فتشغل الأمة بهذه التحلية عن تعلمه والعمل به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يجمع القرآن في أحلى حالة، ولكن تركه يكتب بحسب المتيسر، ثم استقر حفظه في صدورهم رضي الله عنه. فلما سمى الله القرآن كتابا في أكثر من موضع: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في مواضع كثيرة من كتاب الله يطلق الله عز وجل لفظ الكتاب أي المكتوب، فقد كتب ابتداء في موضعين، فهو كتاب بمعنى مكتوب، كتب في اللوح المحفوظ ابتداء. قال تعالى مخبرا عن كتابة اللوح، عن كتابة القرآن في اللوح المحفوظ: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون يعني محفوظ مصون لا يطلع عليه. هذا الكتاب المكنون ما هو؟ اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ويأتي الكلام على الآية هناك. ثم هو مكتوب في صحف تحملها الملائكة، قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. سئل الإمام مالك عن تفسير قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سئل الإمام مالك عن ذلك فقال: أحسن ما سمعت في هذه الآية، أحسن تفسير لها، هو الذي هناك في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن لما ربنا جل وعلا يصف القرآن بالكتاب لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ وقد كتب مع هذه السفرة، مع هؤلاء السفرة الكرام البررة من الملائكة، لذلك يقول الكتاب. ثم قال الله جل وعلا: لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى قدر في قدره أن تكون سورة البقرة في أول القرآن، سواء قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبه على هذا الوجه أو الصحابة، سواء كان هذا أو ذاك، فكان من أول ما في القرآن عندما يقرأ بعد الفاتحة أن ينفي الله جل وعلا الشك عن كتابه لأنه منزل من عنده تبارك وتعالى، لا ريب فيه لا شك فيه. والله عز وجل وصف القرآن بوصفين: الوصف الأول وصف لدفع النقص فقال لا ريب فيه، والوصف الثاني إثبات الكمال قال هدى للمتقين. ولذلك دفع عنه الريبة والنقص وأثبت فيه الكمال. والريب في لغة العرب منه قوله تعالى: فهم في ريبهم يترددون. إذن ريبهم يترددون، الريب هو الشك. ولما صرنا إلى زمان يتجرأ فيه الزنادقة من الكفار والملحدين على الطعن في القرآن، كان ينبغي للمسلم الذي يسر الله عز وجل له طلب العلم أن يكون من أكثر اهتمامه من العلوم في كتاب الله عز وجل، لأنه أزكى العلوم وأرفع العلوم في الدنيا كلها هو كتاب الله، بل كل علم في الشرع أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أصله من كتاب الله عز وجل، إما تفصيلا أو إجمالا. فنحن صرنا في زمن يشكك أعداء الإسلام، يشككون في كتاب الله عز وجل بكل ما أوتوا من قوة ومن علم ظاهر الحياة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فعندما أخبر الله عز وجل أن القرآن من عنده وأنه لا ريب فيه، فالله عز وجل أقام البراهين اليقينية التي تقطع كل شك في كتاب الله. وخبر الله عز وجل بمجرده برهان، أي مجرد أن يخبر الله بالخبر هذا صدق، ولكن الله أتى بالبينات والبراهين التي تجعل المسلم واقفا وقوف الجبل الشامخ أمام أعداء الله. لأنك اليوم إذا أتيت لغير المسلم وقلت له هذا كتاب الله لا شك فيه، هو أصلا يقول لك أنا لا أؤمن أنه من عند الله، فكيف تزعم أن تخبرني أن الله قال وأنا لا أؤمن أصلا بهذا؟ عندئذ الله جل وعلا يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي كلما يأتي الكفار بشبهة يشككون الناس في كتاب الله يأتي الله بالبرهان الذي يقطع حجته. لذلك هذا الريب الذي نفي هنا بالخبر المجرد جاء بعد آيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ما هو البرهان؟ فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش في قريش، وكان هؤلاء الناس أوتوا بلاغة الكلام في أشعارهم وفي خطبهم وفي نثرهم وفي كلامهم فيما بينهم. فلما أرسل الله عز وجل نبيه كذبوه وقاتلوه واجتهدوا كل الجهد في إطفاء نور الإسلام، ثم مع ذلك مع مجاهدتهم له وتكذيبهم له وحرصهم على إطفاء نور دينه وبذلوا في سبيل ذلك الأموال والأنفس وقاتلوه وقاتلهم وقتلوا منه وقتل منهم وفعلوا كل ذلك، ومع ذلك منذ أن بعث الله عز وجل نبيه إلى أن قبضه تبارك وتعالى فتحقق وعد الله فيهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فلما عجزوا وأخبر أنهم سيعجزون دل ذلك صراحة على صدق كتاب الله عز وجل أنه كلام الله الذي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولذلك تدرج معهم أن يأتوا بعشر صور مثله مفتريات، ثم نزل التحدي من العشر. ابتدأ فقال قل لئن اجتمعت، قل لهم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولم يذكر الملائكة لأن الملائكة لا يأتي منهم العصيان، لكن الذي يريد أن يتحدى ويكذب جنس الآدم الآدمي وجنس الجن، لهؤلاء الذين يتصور منهم المعاصي والكفر على وجه العموم، فلذلك ذكر الصنفين ولم يذكر الملائكة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم في ظهر بعض، ولو كان بعضهم ينصر بعضا لا يستطيعون. ثم نزل التحدي إلى عشر صور، ثم نزل التحدي إلى صورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. إذن لما نفى الله عز وجل الريب والشك دلنا أن ذلك بعجز العرب، أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الآدمي من البشر لا يتصور في استحالة أو في إمكانية العقول أن ينفرد بشيء يعجز عنه البشر كلهم. ولذلك انظر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن هنا وجهان من الإعجاز، عجزهم أن يأتوا ثم إخباره بأنهم لن يفعلوا. والآن مضى ما مضى من مئات السنين وتحقق وعد الله كما أخبر. إذن هناك براهين وأصول دل القرآن بها على أن القرآن كلام الله لا ريب فيه. من تلك الأصول ما أعجز الله به عز وجل الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو أن يأتوا بسورة منه. ثم لما كان المشركون يتشككون فيه، أخبر الله نبيه كيف يبرهن لهم على صدق القرآن، وعلمه كيف يجادلهم. قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يعلمه يقول: قل لهم ما هو أعظم شيء يشهد بصدقي وبأني ما أتيت بهذا القرآن إلا من الله؟ ما هو أعظم شيء وأعظم شهادة تدل على صدقي؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ زي أنت ولله المثل الأعلى، لما تخاصم جارك في قضية فيقول لك: أنت ما عندك دليل على أنه هذا البيت بيتك وملكك، فتقول له: أنا هجيب لك أعظم دليل، ودليلك الشمس لا تستطيع أن تكذبني فيه. قل أي شيء أكبر شهادة على صدقي وأن هذا كتاب الله؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ما معنى أن الله شهيد بيني وبينكم؟ هذا بينه الله في موضع آخر. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أنه كذب علينا ونسب إلينا ما لم نقل. انتبه الآن، يذكر الإمام ابن تيمية وابن القيم في مجادلتهم مع غير المسلمين يذكرون دليلا عظيما جدا مشتقا من قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: وإنما أحلت الكلام إلى ابن تيمية، وإن كان هذا الكلام قد ذكره أئمة الكثر قبل ابن تيمية لأنه توسع في ذلك جدا رحمة الله عليه. يقول: لو أننا افترضنا ملكا في مجلس حكمه وهو ممكن في مملكته وممكن في سلطانه، فقام رجل من رعيته بين يدي ذلك الملك وقال: إن الملك يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وألزم بكذا ومنع كذا، ثم هذا الملك يسمعه ويقره وقد رضي بما يقول ولم يظهر سخطه على هذا المتكلم، بل هو يكرمه ويتكلم معه بأحسن الألفاظ ويضحكه بالعطايا، وهو يراه ينسب إليه من الأقوال وينسب إليه من الأفعال، ويأمر بما يقول وينهى عما ينهى عنه وينسب كل ذلك إليه. هل أحد من الناس يشك أن هذا الرجل يكذب على الملك؟ إذا اقتربنا أن ذلك الملك عنده من القدرة والسلطان والهيمنة، فيجعل الناس عندئذ إقرار الملك لهذا دليلا على ماذا؟ دليلا على صدقه. فلو أن قائلا قال إن هذا الرجل يكذب على هذا الملك، هل يصدقه أحد؟ الجواب لا. يمثل بهذا المثال الجميل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة أهل السنة، انطلاقا من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ماذا كان يفعل الله عز وجل؟ قال تعالى لأخذنا منه باليمين، لأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين، العرق الممتد إلى القلب. ولذلك بين هناك أنه لو افترى على الله قال تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لعذبناك عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات. وهذا برهان، كل من يكذب على الله، كل من يكذب على الله لا بد أن يعقره الله. انظر ما فعل الله بفرعون، وما فعل الله بقارون، وما فعل الله بالكذابين من أهل الكفر والضلال، كيف يهلك الله عز وجل أعداءه وينصر عليهم أولياءه. إذن الله جل وعلا يقول قل كفى بالله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به فلو كنت كاذبا على الله لما صدقني الله. يقول ابن القيم متمما لكلام شيخه يقول والواقع بالاستقراء التام الذي لا يستطيع أن ينكره مسلم ولا كافر أن الله عز وجل كان يصدق خبر نبيه، فلما بين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقع الأمر كما أخبر، ولما قال ورفعنا لك ذكره وقع الأمر كما أخبر. فلو كان كاذبا على الله وحاشاه وكان الله عز وجل يقره بكل ذلك لكان في هذا تغريرا للناس بالكفر. ولذلك لما يأتي هذا من عندي، لما يأتي المسيح الدجال ويغري الناس ببعض ما يجري الله على يديه، يأبى الله أن يميته إلا أن يقتل بيد عيسى بن مريم لكي ينكسر حاله ويظهر هلاكه للناس. يقول فكلما أخبر بخبر وقع على وفق ما أخبر، وكلما بشر ببشارة وقعت بشارته على وفق ما بشر، فكان في كل ذلك من البراهين والأدلة القاطعة على أن الله كان مقرا له، بل كان ناصرا له تبارك وتعالى على ما يدعو إليه، وهذا من أبين الأدلة على صدقه. وهذا الذي تفهمونه في القرآن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. اسكتوا يا أولاد، اسكتوا يا أولاد، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. وفي موضع قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، تارة يقدم الشهادة وتارة يؤخرها، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال تعالى كل ذلك من الله عز وجل من البرهان والدليل على شهادة الله عز وجل لنبيه وعلى تصديق الله تبارك وتعالى له. ولما جاء مسيلم الكذاب وادعى ما ادعى من الكذب والافتراء على الله، ماذا فعل الله به؟ أهلكه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مسيلم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشركه في الأمر، قال: وإنك لن تعدو حتى يعقرك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أين علم النبي أن الله سيهلكه؟ لأنه كذب على الله، فعندئذ حكم الله عز وجل بإهلاكه. إذن هذه أصول لابد أن تفهموها، لا سيما في هذا الزمان الذي تجرأ فيه الزنادقة على القرآن. إذن الأصل الأول عجز العرب ومن جاء بعدهم إلى أن يشاء الله. ثم الأصل الثاني، الأصول على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، شهادة الله جل وعلا لنبيه على صدقه فيما ينسب إليه من الأحكام والشرائع. ثم بعد ذلك يدلل الله بأصل ثالث، قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن هنا شاهدان يشهدان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما أتى به من عند الله. الله جل وعلا وهو خير الشاهدين، ثم من عنده علم الكتاب. قبل أن يبعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، كان هناك من أهل الكتاب اليهود والنصارى. وما معنى أهل الكتاب؟ يعني أن الله عز وجل أنزل عليهم كتابا من السماء، ثم بعد ذلك حرفوه وغيروا وبدلوا. فلذلك قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. فسماهم أهل كتاب ونسب إليهم الكفر لأنهم غيروا وبدلوا. فكان هؤلاء قبل أن يبعث الله عز وجل نبيه، كان من الخبر المتواتر الشائع الذائع في ذاك الزمن أنه سيأتي نبي، وأنه إلى آخره. وكان هذا أمر منتشر بين الناس. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بعض أهل الكتاب من علمائهم الكبار الذين كانت لهم الرياسة وكان لهم المكانة في عدم إسلامه، كعبد الله بن سلام وهو من أحبار وعلماء اليهود وكان من كبرائهم يرحمك الله ومن وجهائهم. ولذلك في صحيح مسلم لما أسلم عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني، فادعهم وسلهم عني. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وعالمنا. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وهو. قال: يا رسول، ألم أقل لك أنهم كذا؟ فلما أسلم من أسلم من أهل الكتاب أظهر وصف نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان موجودا عنده، ولم يستفيدوا من إسلامهم من متاع الدنيا شيئا. ولذلك ما سمعنا انه عبد الله بن سلام جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده او اعطاه ملكا او اعطاه سلطة الى غير ذلك. ولذلك قال ايضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال أولم يكفهم أن يعلمه علماء بني إسرائيل. كذا الآية إن أخطأت ردوا علي. أولم يكن أحسن أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إيش معنى هذا الآية؟ يعني إيه العلامة والبرهان؟ أولم يكن لهم آية؟ أولم يكن لهؤلاء المكذبين لهم بينة وحجة وبرهان على صدقك وأن ما أتيت به من عند الله؟ أن يعلمه علماء بني إسرائيل أن هذا كان معلوما عند بني إسرائيل في أخبارهم في الوحي الذي لم يغير ولم يبدل عنده. إذن هذه أصول تدل على نفي الريب في القرآن. أولها عجز العرب أن يأتوا بسورة من القرآن. الثاني شهادة الله عز وجل بما سخر الله لنبيه من الخير وما أجرى على يديه من المعجزات وتصديق الله لخبره ونصرة الله له وهزيمة الله وكيد الله عز وجل لأعدائه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الثالث أن هذا من علم أهل الكتاب المتوارث عندهم وكانوا ينشرونه ليل نهار ومن أسلم منهم وعرف الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هؤلاء أهل الكتاب الذين أسلموا وآمنوا بما عرفهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك الله جل وعلا يبين فيقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الإمام ابن كثير وغيره تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لذلك من براهين وأدلة القرآن على أنه من عند الله قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن وذكر في موضعين أم على قلوب أقفالها. وقال في موضع ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله جل وعلا يبين هذه الكتب التي كانت قبل القرآن من التوراة والإنجيل لما دخلها صنعة البشر زيادة ونقصا وتحريفا وتبديلا ما الذي حصل؟ وجد التناقض في أخبارها وفي أحكامها. يعلم هذا من طالع تلك الكتب واستقرأها. إذن كلام البشر لا بد من أن يحصل فيه خلل ونقص. ولذلك فيما نسب إلى الشافعي أنه لما ألف بعض كتبه عرضه على بعض أهل العلم فاسترسروا منه أشياء فغير وبدل فيه ثم أعاده فعرضه، فكذلك استدركوا فقال هذا أمر لا يتم، أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه، أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه. لذلك فكلما دخلت صنعة البشر في التشريعات وفي الأخبار كلما حصل التناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند غيره من البشر ما الذي كان يحصل؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف ينصب على أصلين، تناقض في الأحكام وتناقض في الأخبار. ذلك من قوله تعالى وتمت كلمة ربك، تم كلام الله، فبين أن كلامه قد تم لا خلل ولا نقص فيه وأن تمامه على أصلين. وتمت كلمة ربك، كيف يتم كلام الله؟ على أصلين، صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا يمكن أن تجد تناقضا تستحيله العقول في الأحكام، وكذلك لا بد أو لا يمكن أن تجد تناقضا في الأخبار، فإذا ما أخبر بخبر فإنه لا بد أن يكون على وفق ما أخبر. لما يقول الله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أليس من الممكن أنهم يجتمعون على تكذيب القرآن وينزعون التفرق والعداوة من بينهم على الأقل في الظاهر؟ لا يمكن أن يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه سيغري بين هذه الفئة التي سنتكلم عنهم ونبين هناك فرقهم ومعتقدات كل فرقة منهم، وهم على دين واحد زعموا، وهم على دين واحد زعموا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولما يخبر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وهو ضعيف لا يملك قوة ولا يملك عدة ولا يملك أتباعا، ما عنده أحد، وأمامه دول الدنيا، ثم يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيقع الأمر على وفق ما أخبر، فلا تجد في الدنيا كلها إلا نسخة واحدة من كتاب الله. هذا معنى تمت كلمة ربك صدقا. فلو كان من عند غير الله وأخبر ببعض المغيبات فربما أصاب بعضا وربما أخطأ بعضا، ولكن تمام كلام الله يا أحمد ابني، يا من تشغل طلبة العلم، فتم كلمة ربك على وجهين، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. لذلك لما جابوا القوانين الوضعية تخلف هذا الشرط عندهم وهو التناقض في الايه؟ في الأحكام. خذوا من المزارعين أرضهم ودوها للأغنياء، لا، خذوا من الأغنياء أرضهم وردوها إلى الى اصحابها: الغوا كذا، غيروا كذا. كل ذلك لماذا؟ لانه لن يتم لهم العدل في احكامهم، لانه من وضع البشر. ولذلك لما جاءوا في المواريث عجزوا، قالوا لا نطبق بقى ولا ننزع يدا من طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن احنا نبين، احنا بندرس التفسير، ملناش علاقة. طيب، إذا هذه أمثلة واقعية تعيشونها تفهمونها. وتمت كلمة ربك لا تناقض فيها، في الأخبار فهي صدق، وفي الأحكام فهي إيه؟ فهي عدل. طيب، إذن ولو كان من عند غير الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله ما الذي يحصل؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك لما تمسك ببعض الكتب الموجودة لأهل الكتاب في زماننا، وإن كنت عالما وقد علمت شرع الله وكتاب الله والسنة، وتيجي تقرأ تدرس مثل هذه الكتب، تجد تماما البرهان جليا جدا في هذا الباب. وهنا يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كم أصل عندنا؟ هذه أصول صدق القرآن على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. أولها عجز العربي، شهادة الله، ثم بعد ذلك علم أهل الكتاب بذلك. ولذلك قال الله لنبيه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ماذا تفعل؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ممن آمن وصدق. رابع ذلك عدم التناقض في كتاب الله في الأخبار أو في الأحكام. ثم بعد ذلك حفظ الله لكتابه، خمسة أصول حفظ الله لكتابه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله ربه أعلن أن ديني وما أدعو إليه هو كتاب الله، فكان من البديهي جدا لو أراد أعداء الله أن يفسدوا هذا الدين أن يفعلوا ماذا؟ أن يسقطوا هذا البرهان بأي وسيلة، ألا وهو القرآن. لأنه هو يدعي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في دعواه أن حجته على برهانه أعظمها القرآن، ومع ذلك يقرأ في صلاته ويقرأ في القرآن ويقرأ الناس وهم في ضعف يقرؤون الآيات التي فيها الخبر القطعي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن حفظ الله عز وجل هذا الكتاب مع تكالب أعداء المسلمين. وتعجبون كل العجب لما يأتي الأمر إلى وقت التتار، عندما دخلوا بغداد وأحرقوا المصاحف وألقوها في الفرات وعندئذ يقال اسمر الماء من القتلى او اسود من المداد وايا كان وتسقط الخلافة ويتشتت المسلمون ولا يبقى لهم خلافة على وجه الارض. ثم يزداد الامر ويتحكم الاعداء ويستعمرون البلاد فيما يسمى باللفظ المعاصر ويكيدون الاسلام واهله ويبقى القرآن كما هو لا يستطيعون ان يغيروا منه كلمة او حرفا. نحن في هذا الزمان بحاجة ماسة شديدة ان نتعلم مثل هذا لكي نحفظ كتاب ربنا عز وجل من شبه الاعداء. هذه الاصول ليست على سبيل الاستقراء، وانما هذه الاصول هي من اهم الاصول التي من خلالها يثبت لدى العقول لا سيما لدى المشككين لا يستطيعون ان يردوا تلك الاصول، ولو اشتد عليهم محتج باصل واحد لكفى. فكيف اذا كانت هذه الاصول يعضد بعضها بعضا؟ كل ذلك مضمن في قوله تعالى في الخبر الذي هو كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نقف عند قوله تعالى هدى للمتقين، والله أجل وأعلم.